بسم الله الرحمن الرحيم حميم بسم الله الرحمن الرحيم حميم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم حين تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن في السماء والأرض لآيات للمؤمنين. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. واختلاف الليل والنهار موتها وتصريف الريح

ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوءة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على فاختلفوه إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ثم جعلناك على شريعة ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها فاتبعها فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون ثم جعلناك على شريعة ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبع هذا إنهم لن يبلغوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين هذا بصائر للناس وهده ورحمة لقوم يوقنون الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء

ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون قل الله يحييكم اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابه اليوم تجزون ما كنتم تعملون كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون لا إله إلا الله والله أكبر لله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم كلا القمر والقمر والقمر والليل إذ أدبر والليل إذا أدبر كلا والقمر والليل إذا أدبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم كلا والقمر والليل إذا أدبر والصبح إذا أسفر كلا والقمر والليل إذ أدبر الصبح والصبح إذا أسفر الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى القمر والليل إذا أدبر والصبح إذا أسفر والصبح إذا أسفر والصبح إذا أسفر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر صلى والقمر إذا أكبر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن تأخر كل نفس بما كسبت رهين. كل نفس بما كسبت رهين. إلا أصحاب اليمين. في جنات يتساءلون عن المجرمين كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات ما سلككم في سقر. ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين